الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسنة، وكل صفاته حسنة، والتي كان أهل الجاهلية يعرفونه بها الصدق والأمانة. لما بنوا الكعبة وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة، لما أقاموا بناءها وأرادوا وضع الحجر الأسود في مكانه، اختلفوا وتنازعوا حتى كادوا أن يقتتلوا، فاتفقوا فيما بعد على أن أول داخل من باب المسجد هو الذي سيحكم في هذه الكائنة، فإذا به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: الأمين رضيناه. ولما بعثه الله عز وجل وأمره بالصدع بالدعوة، جمع الناس وناداهم فاجتمعوا وقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا، ما جربنا عليك إلا صدقا. هذه صفات أهل الإيمان وصفات العقلاء، صفة الأمانة وصفة الصدق. وفي القرآن الكريم يذكر الله عز وجل أن صفة أداء الأمانة من صفات المؤمنين. يقول في أول سورة المؤمنين، يقول في أول سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون، ثم ذكر صفاتهم، ومنها: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ونادى الله عز وجل أهل الإيمان لأنهم أهل التذكرة وأهل الاتعاظ، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويقول أنس رضي الله عنه: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا قال فيها: لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له. عباد الله، وضد الأمانة الخيانة والغش، وضد الصدق الكذب والافتراء. يقول صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. والذين يغشون يسلكون في العادة مسالك المكر والخديعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: المكر والخديعة في النار. عباد الله، أيها المسلمون، ينبغي أن نحذر من صفة قبيحة قد انتشرت وعمت وطمت، ألا وهي صفة الغش وصفة خيانة الأمانة. والغش ليس له ميدان يحصره، ولا وقت ولا مكان. فأعلى الغش غش الناس في أديانهم، بالتلاعب بدين الله عز وجل، بالكذب على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، بتكوين مراكز تجتمع فيها المتردية والنطيحة من الملحدين ومنكري السنة ومحاربي الله ورسوله، يكونون مراكز لحرب الإسلام والمسلمين، لتنشئة المنافقين والعربدية، لأن أولئك عندما أخذوا صورة لهم عند إنشائهم لمركزهم الخبيث نسوا أن يبعدوا عنهم زجاجة الخمر، لكن الله عز وجل أبى إلا أن يفضحهم. يقول الله سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ما أكثر الكاذبين على الله سبحانه وتعالى. فحرصوا يا عباد الله على الأمناء الصادقين الأنقياء المخلصين من علماء أهل السنة والجماعة، من علماء المسلمين وطلبة العلم فيهم. ومن الغش غش الراعي، غش الإمام بعدم النصح له، بمدحه بما ليس فيه، أو بمدحه بما فيه، ويؤدي هذا المدح إلى استمراره في الظلم، فهذا من غش الراعي. ومن غش الراعي كذلك للرعية ألا يحكم فيهم بالعدل، وألا يحكم فيهم بما أنزل الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد، وهذا عام للجميع، للمعلم في مدرسته، للمسؤول في وزارته في شركته، للوالد والوالدة في بيوتهم، للجميع، من أعلى رأس في الدولة إلى الأدنى، ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، نسأل الله العفو والعافية. هناك غش لعوام المسلمين، ميادين الغش كثيرة، وهناك غش في الصناعات وفي التجارات وفي الزراعة وفي الوظائف، بعضهم لا يداوم أبدا ويأخذ راتبا ويظن أنه أخذ راتبه بذكائه وفطنته، ولا يعلم أنه يأكل الحرام ويؤكل أولاده الحرام. وسبب هذا الغش هو الطمع والجشع في هذه الدنيا، أعمت هذه الدنيا الأبصار والبصائر. يقول صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء فيه بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. ما عنده مشكلة أن يوقع وهو لم يحضر، فليتق الله عز وجل الجميع، الجميع يا عباد الله، فلنتق الله سبحانه وتعالى. يعني من أنواع الغش، الغش في البيع والشراء، وهذا نلمسه كثيرا، بأن يبيعك سلعة على أنها جديدة وهي قديمة، على أنها من الماركة الأصلية وهي من ماركة تقليدية، على أن تاريخها سينتهي بعد 3 سنوات وتاريخها سينتهي بعد أيام، كل هذا من الغش. مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما قمحا، فأدخل يده وهو القائد الأعلى في الدولة عليه الصلاة والسلام في الطعام، فوجد بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: يا رسول الله، أصابته السماء، يعني الماء المطر. فقال: أفلا جعلته فوق الطعام ليراه الناس؟ من غش فليس مني. هذا نوع من أنواع الغش، وضع الفواكه الطيبة النظيفة في الأعلى ووضع الخرب وما شابهه في أسفل الصندوق، هذا من الغش، وميادين الغش كثيرة. والله عز وجل أعطانا فطرة، والله عز وجل أعطانا فطرة نميز فيها بين الغش وبين النصيحة، بين الغش وبين أداء الأمانة. والغش يا عباد الله والخيانة من صفات المنافقين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فيا عبد الله، يا أيها المسلم، لو أن الناس جميعا خانوا أماناتهم، لو أن الناس كلهم غشوا، فاحذر أن تغش، واحذر أن تخون أمانتك، فإنك ستقف بين يدي الله عز وجل لوحدك، وستدفن لوحدك. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. فإن بعض الناس يقول هذا الفعل يجوز وهو من الغش، لأن جماعة الناس وأكثر الناس يصنعونه. وما يغني عنك أكثر الناس إذا لقيت رب الناس يوم القيامة فسألك من أين اكتسبت هذا المال وأين أنفقته. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الأمانة، وأن يعيذنا من الغش والخيانة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، من صور الغش العظيمة التي نشاهدها، وأنا معلم وأعلم وأرى ذلك، الغش في الاختبارات. وأولادنا الآن بدأوا الاختبارات، وهذه مصيبة كبيرة وداهية عظيمة. أن يوجد، نحن لا نعمم يا عباد الله، لكن هذا موجود وموجود بكثرة، أن يكون ولي الأمر مساعدا لابنه على الغش، أن يؤيد المعلم والمدرس الطالب على الغش. هذا من المصائب والله، فإن هذا أولا من الظلم، إذ كيف يستوي الطالب المجد الذي يدرس من أول السنة إلى آخرها ولا يغش مع هذا الغشاش الذي يسمح له بفتح الكتاب أو بإدخال ورقة صغيرة معه، أو حتى بوضع سماعة في نصف أذنه، أو باستخدام جواله ونحو ذلك، حتى وصل الضرر إلى الأولاد وإلى الشباب في الإعدادية وفي الثانوية بسبب وضع هذه السماعات. هذا من الغش، وهذا من الظلم، وهذا أيضا من تجشئة الأجيال على مثل هذا الغش ومثل هذه الخيانة. هذا الذي ينجح بالغش غدا سيتخرج طبيبا فيكون جزارا، وهذا الذي يتخرج بالغش غدا سيكون معلما لكن فاشلا، يعلم الجيل الغش ويعلمه الخيانة. هذا الذي ينجح بالغش غدا سيكون مهندسا سيغش في البنايات وستنهدم على رؤوس الناس. فالذي يساعد بالغش ولي أمر أو معلم أو حتى مدير مدرسة يتواطأ مع هؤلاء، هؤلاء كلهم متواطئون على الحرام، وسيسألهم الله عز وجل عن هذه الأمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. والمسؤولية الأولى على هؤلاء الطلاب الذين بلغوا ويعرفون الصواب من الخطأ، ويعرفون الغش والخيانة من الأمانة، عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وألا يقدموا على مثل هذه الأفعال، حتى لو سمح لهم من سمح بالغش، عليهم أن يأخذوا درجاتهم بجهدهم وكدهم وتحصيلهم واجتهادهم لا بالغش والخيانة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الحال. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز، اللهم عليك باليهود المجرمين وعوانهم، اللهم أنزل بهم بأسك ورجزك إله الحق، اللهم فرج عن المسلمين في غزة وفلسطين وكل مكان، اللهم اجعل لهم فرجا قريبا عاجلا يا رب العالمين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دعاء إلا سمعته، ولا مظلوما أسيرا إلا أطلقته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته وعافيته، ولا ميتا إلا رحمته يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، اللهم وفق أولادنا الطلاب لما تحبه وترضاه، اللهم وفقهم في دراستهم، واجعلهم لبنة خير في بناء مجتمعات المسلمين، يا حي يا قيوم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.